وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه، قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. هنالك قوم نسأل الله العفو والعافية وهم موجودون الآن في المجتمع الآبائيين، إن قلت لهم حلال وحرام قالوا آباءنا، إن قلت لهم حلال وحرام قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، والأب وإن كان جاهل لا يتبع، له حق لك لا يتبع، فإن جاء الحق من عند الله أو من عند رسول الله وقال لك طالب علم قال الله قال رسول الله فقل سمعنا وطعنا، لا تقول هكذا عليه الناس. بعض الناس تقول قال يا الله أكبر صليت في جميع المساجد ما وجدت أحدا قال، طب شو يعني وجدت أحدا قال، إلي 60 سنة 70 سنة أصلي 50 سنة أصلي ما أحد سمعته يقول هذا، هذا كلام ليس دلالة على أنه على أن الذي أنت عليه صواب. الحق له طرق والحق له أساليب يعرف بها،